بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآيات. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم ترى. يذكر في هذا الباب رحمه الله حكم التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، والفرق بين هذا الباب والباب السابق أن الباب الأول هو في شرك الطاعة بتحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله، أما هذا الباب فهو في التحاكم أي في القضاء. وساق المصنف رحمه الله في هذا الباب 6 نصوص. النص الأول لبيان أن التحاكم إلى غير الله من التحاكم بالطاغوت، لقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والآية الثانية لبيان أن من أعمال المنافقين التحاكم إلى غير شرع الله، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والآية الثالثة لبيان أن الحكم بغير شرع الله فساد للأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والآية الرابعة لبيان أن الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. والنص الخامس لبيان أن الإيمان لا يكون إلا بمخالفة الهوى، وذلك باتباع حكم الله ولو خالف الهوى. والنص السادس لبيان حكم من أراد ترك شرع الله والتحاكم إلى غير شرع الله، وهو القتل، ذلك ولأهمية هذا الباب ساق المصنف رحمه الله 10 نصوص فيه. لذا قال في الآية الأولى التي بوب عليها: ألم ترى يا محمد إلى الذين يزعمون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل إليك من الوحي وما أنزل من قبلك من الكتب، لكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو الرجوع إلى غير شرع الله في الأحكام العباد، وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بالتحاكم إلى غير شرع الله. فدل على أن من الإيمان بالله الكفر بالطاغوت، ومن الكفر بالطاغوت عدم التحاكم إلا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فمن أعمال المنافقين عدم إرادة العدل وعدم إرادة الطمأنينة للمجتمع. قال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمن أعمال المنافقين لئلا يهدأ سبيل المسلمين عدم التحاكم إلى شرع الله، لأن شرع الله فيه الطمأنينة والراحة والاستقرار والأمن والرخاء، وفيها أيضا الرضا بالأحكام إذا حكم فيها القاضي. بعد ذلك قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فمن الفساد في الأرض أعظمه الشرك، ومنه التشريك الخلق مع الله سبحانه وتعالى في التحاكم، لقوله سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. فتفسد الأرض إذا جعل حاكم بجوار حكم الله. بعد ذلك قال: أفحكم الجاهلية يبغون. يعني من لم يرد حكم الله فقد سلك طريق أهل الجاهلية. وذم الله سبحانه وتعالى هذا الفعل بوصف حالهم، وهو الجهل، أي أن الحكم بغير الله جهل، وإذا كان جهلا فينعدم فيه العدل، فلا يعدل إلا العالم. فمثلا العدل بين الخلق في الميراث لا يكون فيها عدل إلا إذا كان التشريع من عالم، والله سبحانه وتعالى لا أعلم منه. فمن طرق غير سبيل الله في ذلك لم يحقق له منى، ولم يحصل سوى الجهل. فبعد ذلك قال: عبد الله بن عمرو عاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم هنا الإيمان نفي الإيمان أحيانا يكون لنفي الإيمان بالكلية، إذا كان الهوى مثلا متجه إلى الشرك فهذا نفي الإيمان، وإذا كان الهوى في سيئة في خطايا وذنوب دون ذلك وهو نفي الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى هو ميل النفس إلى ما تشتهي، والميل قد يكون إلى الشرك وقد يكون إلى ما هو دون ذلك. وإذا مالت النفس إلى التحاكم إلى غير الله فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحبه. ومفهوم هذا الحديث أن من طلب ورضي ولم يكن في نفسه حرج من التحاكم إلى شرع الله فهو المؤمن. ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن الناس في التحاكم إلا بثلاث شروط. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الشرط الأول. ولا يكفي التحكيم بل شرط آخر: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، يعني لا تأنف النفس بالحكم. ولا يكفي هذا بل شرط ثالث: ويسلموا تسليما، أي لحكم الله. فمثلا رجم الزاني لا يؤمن المرء إلا إذا اعتقد بأن هذا حكم الله. ولا يجد في نفسه حرج من هذا الحكم فلا يقول هذا وحشية مثلا. بل يرضى، بل يجب أن يسلم لهذا الحكم ويتهم عقله في رد هذا الحد، وهو حد الزنا المحصن، وكذا حد السرقة مثلا وجلد شارب الخمر. فالإنسان يؤمن به ويحكم شرع الله في ذلك، و لا يجد في نفسه حرج من هذا الحكم ويسلم له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.